إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة يونس سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: ألف لام راء. وقد تقدم الكلام في معنى الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك الآيات المنزلات من عند الله، هي آيات الكتاب الذي يجب تدوينه بالكتابة وجعله بين الناس كتابا محميا من التحريف والتغيير بالزيادة أو النقص أو التبديل، المحكم في لفظه ومعانيه وفيما اشتمل عليه من الحلال والحرام والحدود والأحكام التي ضمناها في آياته التي أوحيناها إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان أمرا عجبا لأهل مكة إنزالنا الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته، بأن خوفهم بعد تذكيرهم ونصحهم وإرشادهم بعقاب الله تعالى إن أصروا على الكفر والمخالفة، وبشر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجرا حسنا ودرجة عالية بما قدموا من صالح الأعمال. فلما جاءهم بالوحي وأنذرهم قال الكافرون: إن محمدا ساحر، وما جاء به من الوحي الذي يتلوه على الناس ظاهر البطلان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن خالقكم ومالككم ومصلح أموركم الذي لا رب لكم غيره هو الله الذي أوجد السماوات والأرض وأنشأ خلقهما على غير مثال سابق، وقدر أحوالهما في مقدار ستة أيام، ثم بعد فاصل زمني متراخ استوى سبحانه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، يدبر أمور خلقه على وفق الحكمة والوجه الأكمل التي تكفل أحسن العواقب في أواخر الأمور وأدبارها، لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة. ذلكم الله العظيم الجليل الذي خلق هذه الأشياء ودبرها، هو ربكم وسيدكم، لا رب لكم سواه، فاجعلوا عبادتكم له لا لغيره، لأنه المستحق للعبادة بما أنعم عليكم من النعم العظيمة. أفلا تضعون هذه الدلائل والآيات التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى في مواقع تذكركم الواعي حتى تكون باعثة لكم على شكر الله وعبادته؟ إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى ربكم وحده يكون رجوعكم جميعا أيها الناس بعد البعث، وإليه سبحانه تعيين زمان الرجوع وتهيئة مكانه. وعدكم الله بالبعث والرجوع إليه وعدا حقا، إنه يحييكم ابتداء ثم يميتكم ثم يحييكم، ليجزي الذين صدقوا وصدقوا تصديقا إراديا قلبيا جازما بكل ما أوجب الله عليهم أن يؤمنوا به من الأركان الإيمانية الستة، وعبروا بسلوكهم الإرادي في أعمال باطنة وظاهرة عن صحة إيمانهم وصدقهم فيه. وهذا الجزاء يكون بالعدل، لا ينقص من أجورهم شيئا، ويفي لهم ما وعدهم به من الجزاء العظيم. والذين كفروا لهم في جهنم شراب من ماء حار في غاية الحرارة قد انتهى حره، ولهم عقاب مؤلم بسبب كفرهم وضلالهم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. ربكم الذي جعل الشمس كتلة نارية ملتهبة تشع الضوء، وجعل القمر جرما يبعث النور يعكسه لضياء الشمس التي تصل إلى سطحه، وقدر سير القمر في منازله 28 في كل شهر تقديرا بديعا محكما، لتعلموا أيها الناس ابتداء الشهور والسنين وانتهاءها، ولتعلموا حساب الشهور والأيام والساعات ونقصانها وزيادتها، وبذلك تنتظم مصالحكم في العبادات والمعاملات وسائر الشؤون المعاشية. ما خلق الله ذلك إلا متصفا بالحق الثابت لإظهار قدرته ودلائل وحدانيته، ولم يخلق ذلك عبثا ولا باطلا. يبين دلائل التوحيد بالبراهين القاطعة لقوم يستدلون بها على قدرة الله ووحدانيته، ويستجيبون لما يقتضيه العلم. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في تعاقب الليل والنهار في المجيء والذهاب والظلمة والضياء والطول والقصر، وفي كل ما خلق الله في السماوات والأرض من عجائب الخلق، لعلامات دالات على عظيم قدرة الله لقوم يخشون عقاب الله وسخطه وعذابه. وفي هذه الآيات البينات من الفوائد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن إرساله أمر معقول لا تمده العقول ولا عجب فيه. ومهمة الرسول هي تبشير المؤمنين بالجنة وإنذار العصاة من النار. ومن فوائد الآيات إثبات الربوبية والألوهية لله عز وجل، وإثبات العرش واستواء الله عليه استواء يليق بجلاله وكماله. وفي الآيات بيان الشفاعة يوم القيامة، وأنها لا تكون إلا لمن أذن له الله تعالى ورضي قوله وفعله. وفيها إثبات يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. وفي الآيات تقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر، وهذا يساعد الأناسي على ضبط التاريخ والأيام والسنين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، إن الذين لا يتوقعون لقاء ربهم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء بالثواب أو بالعقاب، فلا يؤملون ثوابنا ولا يخشون عقابنا، واختاروا الحياة الدنيا واكتفوا بمتاعها وسكنوا إليها مطمئنين فيها، والذين هم عن إدراك آياتنا الكونية والإعجازية والجزائية والبيانية التي أنزلناها في كتابنا غافلون غفلة تامة، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك البعداء عن رحمة الله، مقرهم نار جهنم في الآخرة بسبب ما كانوا يكسبون في دنياهم من الكفر والتكذيب والأعمال الخبيثة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا، وعبروا عن إيمانهم الصحيح الصادق بأعمال إرادية صالحة سلوك النفسي والجسدي، يحكم لهم ربهم يوم الدين في محكمة الحساب وفصل القضاء بأنهم كانوا في الحياة الدنيا مهديين بإرادتهم، وبسبب إيمانهم وأعمالهم الصالحة تجري من تحت قصورهم أنواع الأنهار ينظرون إليها من أعالي أسرتهم وقصورهم، ذلك لهم في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دعاؤهم وكلامهم في الجنة سبحانك اللهم ننزهك عن كل سوء ونقيصة، ويقابلون بالتحية من الله تعالى ومن الملائكة بالسلامة من كل مكروه، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام. وآخر دعائهم الذي يدعونه ربهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، له الثناء الكامل والشكر الدائم، وهو المستحق للحمد لكمالاته الذاتية المطلقة، ولأنه المحسن المتفضل على الخلق كافة، فهو مالكهم وخالقهم ورازقهم ومربيهم بنعمه، والمتصرف فيهم بحكمته، والمهيمن عليهم بصفات ربوبيته. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس كل ما يسألون ربهم من متاع الحياة الدنيا مستعجلين ما هو شر لهم في حقيقة الأمر، وهم يحسبون أنه خير لهم، لطغوا وبغوا في الأرض ولأفسدوا إفسادا عريضا. وعندئذ تقتضي الحكمة الربانية أن يهلكهم الله إهلاكا شاملا عاما قبل أن ينتهي أجل كل واحد منهم، ولكنه تعالى لا يعجل للناس كل ما يطلبون من متاع الحياة الدنيا، بل يستجيب من مطالبهم على وفق حكمته وعلمه. أما من يعجل الله لهم مطالبهم من متاع الحياة الدنيا استدراجا لهم، فندعو الذين لا يتوقعون لقاءنا ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت في تمردهم وفسادهم بما آتيناهم من متاع الحياة الدنيا وزينتها يترددون ويتحيرون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه بارتكاب المعاصي الجهد وسوء الحال ولو قليلا، سألنا متذللا لكشفه في جميع حالاته على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، فحين أزلنا عنه ما نزل به من الضر ورفعناه عنه استمر على حالته الأولى قبل أن يمسه الضر كأن لم يدعنا إلى كشفه، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء والضيق والفقر، كما زين لهذا الكافر استغراقه في ارتكاب المعاصي والآثام، كذلك زين الله للمجاوزين الحد في الكفر ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ونقسم مؤكدين لكم أننا بعظمة ربوبيتنا أهلكنا إهلاكا عاما شاملا الأمم الماضية من قبلكم لما ظلموا وأصروا على ظلمهم بالكفر وتكذيب الرسل، وقد جاءتهم رسلهم من عند الله مصحوبين بالآيات الجليات فكذبوهم، وما كانت هذه الأمم ليصدقوا برسلهم وبما جاءوا به من عند الله جل وعلا مهما أمهلوا لانطماس بصائرهم بسبب تعلقهم بزينة الحياة الدنيا وأهوائهم وشهواتهم، كما أهلكنا الأمم الخالية الذين كذبوا رسلهم. كذلك نهلككم أيها المشركون بتكذيبكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فسنة الله في عباده واحدة، فما أجراه للمجرمين السابقين من إهلاك شامل سيجري نظيره لكل المجرمين الذين يتتابعون في كل العصور. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم بعد حين من الزمن جعلناكم أيها الناس خلفاء في الأرض بعد إهلاك القرون الذين ظلموا من قبلكم، خلفتم فيها من سبقكم، ويخلف فيها بعضكم بعضا لننظر كيف تعملون خيرا أو شرا، فنعاملكم على حسب أعمالكم. في هذه الآيات البينات كثير من الفوائد. لقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي، وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم، فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذلهم الله ولم يوفقهم له. وكما جازينا تلك الأمم الظالمة نجازي أمثالهم في كل زمان ومكان. ثم صيرناكم أيها الناس خلفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها لننظر كيف تعملون، هل تعملون خيرا فتثابون عليه أم تعملون شرا فتعاقبون عليه. ففيها أن الكافرين جزاؤهم النار بسبب ما كسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامة، وأن المؤمنين جزاؤهم الجنة بسبب ما فعلوا من الأعمال الصالحة. وفيها بيان لطف الله عز وجل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر. وفي الآيات بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك. وفي الآيات بيان هلاك الأمم السابقة وأن سببه إنما كان بارتكابهم المعاصي والظلم والآثام. قال الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا قرئ على هؤلاء المشركين آيات كتابنا الذي أنزلناه إليك يا رسول الله حالة كونها واضحات جليات هاديات إلى الحق والخير والرشد، قال هؤلاء المشركون الذين لا يتوقعون لقاءنا فلا يخافون عذابنا ولا يرجون ثوابنا ائت بقرآن آخر أو بدل بعض آياته التي تسوءنا بغيرها. قل يا رسول الله لهؤلاء إن هذا القرآن من كلام ربي وليس من تأليفي ولا من صنعي، وما ينبغي أن أغيره من قبل نفسي وليس باستطاعتي، لأن ربي لا يمكنني من ذلك، وما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه إلا ما يخبرني الله به، ولو حاولت تبديل شيء مما يوحي إلي أكون عاصيا له سبحانه لأنه لم يأذن لي بذلك. إني أخشى الله إن خالفت أمره أو غيرت أحكام كتابه أن يعذبني عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين طلبوا منك تغيير القرآن وتبديله: لو شاء الله لم ينزل علي هذا القرآن ولم يأمرني بقراءته عليكم ولا أعلمكم الله به، فاعلموا أنه الحق من ربكم، فإنكم تعلمون أنني مكثت فيكم قبل أن يوحى إلي هذا القرآن مدة 40 سنة لم آتكم بشيء ثم جئتكم بهذا الكتاب العظيم. أفلا تدركون بعقولكم إدراكا علميا أنه لا يمكن لإنسان موهوب قدرات بيانية بفطرته أن يعيش شبابه وكهولته حتى شيخوخته دون أن يصدر عنه ما يعبر به عن أفكاره ومشاعره ببيان يعجب أهل البيان؟ وأفلا تعقلون أهواءكم وتكفونها عن الجنوح الذي جعلكم تكذبون بكتاب الله المعجز الذي يوحى إلى عبد من عباده؟ كان الواجب عليكم أن تؤمنوا بنبوته ورسالته استدلالا بما يتلوه عليكم من كتاب ربكم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. وإذا كان القرآن بمشيئته تعالى وأمره، فمن اختلق من تلقاء نفسه كلاما وقال هو من عند الله، أو بدل بعض آياته ببعض كما يجوزون ذلك في شأني، أو جحد أن القرآن من عند الله وأنكر دلائل التوحيد كما يفعلون، فهو أظلم من كل ظالم. إنه لا يفوز المكذبون بأنبياء الله ورسله المنبعثون في فجورهم، لا يفوزون بما يريدون ولا يظفرون بجنات النعيم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبد هؤلاء المشركون معبودات هي بطبيعتها تقع دون الله عز وجل، في مقابل اتصافه بالفوقية المطلقة، فهو سبحانه العلي الأعلى. وهذه المعبودات لا تضرهم شيئا إن عصوها وتركوا عبادتها، ولا تنفعهم شيئا إن عبدوها. ويقولون إن كان بعث كما تزعمون فهؤلاء الأصنام شفعاؤنا عند الله. قل لهم يا رسول الله، أتخبرون الله العليم بكل شيء بخبر مهم بارز ظاهر البطلان أن له شريكا، ولا يعلم الله لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض، تنزه الله عن الشركاء والأضداد والأنداد، وتعالى أن يكون له شريك في السماوات والأرض. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس جميعا إلا أمة واحدة على الدين الحق وهو دين الإسلام، فتفرقوا إلى مؤمن وكافر. ولولا كلمة قضائية سبقت من ربك أتم بها قضاءه وقدره بتأجيل الحساب وتنفيذ الجزاء على الكفر والخروج عن منهج الله إلى يوم الدين، لقضي بينهم في الحياة الدنيا بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين، وكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون. فيه إثبات أن العقائد الشركية طارئة على الناس، ولم تكن موجودة في أجيال البشرية الأولى، فقد كان المجتمع البشري مجتمعا موحدا لله في ربوبيته وفي إلهيته، ومسلما إسلاما صحيحا بما تلقوا من تعليمات دين الله الحق الذي أملاه عليهم آدم عليه السلام. ثم دخل بعد ذلك فيهم الشرك فاختلفوا، إذ ثبت فريق منهم على إيمانه، ودخلت على آخرين عقائد شركية باطلة مختلفة. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ويقول أئمة مشركي مكة بتكرار وتجدد، هل لا أنزل على محمد من ربه ما نقترحه عليه من الآيات الحسية نعلم بها أنه على حق فيما يقول؟ فقل لهم يا رسول الله، إن الذي سألتموه هو من الغيب، وإنما الغيب كله لله، لا يعلم أحد متى نزول الآية إلا هو، فانتظروا أيها القوم نزولها إني معكم من المنتظرين لما يفعل الله بكم لعنادكم وجحودكم. وفي الآيات من الفوائد أن القرآن كلام الله، ولا يمكن أحدا أن يبدله ويحرفه لأنه محفوظ. وفي الآيات بيان عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة. وفيها أن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده دون ما سواه. وفيها بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وفيها أن اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة، وسبب الفرقة التي تقع في المجتمع المسلم تؤول في نهاية الأمر إلى اتباع الهوى والاختلاف على الدين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الكفار رخاء ونعمة من بعد شدة وبلاء وضيق في العيش أصابهم عادوا إلى جحودهم وعللوا النجاة بالأسباب المادية والمصادفات، وأخذوا يستخدمون ما وهبهم الله من خيرات في تدبير المكائد ضد آيات الله. قل لهم يا رسول الله، الله أعجل عقوبة وأشد أخبا وأقدر على الجزاء، إن الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين يكتبون ويحفظون عليكم الأعمال القبيحة السيئة إلى يوم القيامة حتى تفتضحوا بها وتجزون على تدبيركم السيئ بالخفاء ومخططاتكم المضلة لمن لديه استعداد للإيمان بآيات الله جل وعلا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الله وحده المهيئ لكم أسباب السير في البر والبحر والجو حتى إذا كنتم في السفن كان حالكم مثل حال أمثال لكم سلفوا ركبوا في السفن وجرت السفن بركابها بريح لينة الهبوب في بحر هادئ ساكن، وفرح ركاب تلك السفن بتلك الريح الطيبة. جاءت سفنهم هذه الريح العاصفة التي تضرب وجه البحر وتحرك السفن في كل اتجاه صعودا وهبوطا وتقاذفا ذات اليمين وذات الشمال، وجاء ركبان السفينة أمواج البحر ثائرة مضطربة من كل مكان محيط بهم عن أيمانهم وشمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن تحتهم ومن فوقهم، واتخذوا كل ما يملكون من وسيلة وحيلة فما دفعت عنهم شيئا من المخاطر الآتية بالمهلكات، وظنوا ظنا راجحا أن الهلاك قد أحاط بهم وأحقق. أخلصوا في الدعاء لله عز وجل ولم يدعوا أحدا سواه من آلهتهم قائلين والله لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الشدائد المهلكة التي نحن فيها لنكونن من المؤمنين المطيعين الحامدين الشاكرين لك على إنعامك علينا بخلاصنا مما نحن فيه من هذه الشدة. واستجاب الله دعاءهم رحمة بهم وليقدم لهم البرهان التجريبي على وجوده ورحمته وقدرته واستجابته دعاء المضطر إذا دعاه مخلصا له الدين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أنجى الله تعالى هؤلاء الذين أحاط بهم الشدائد إذا هم ينقضون عهودهم ويسعلون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس البغاة الكافرون بأنعم الله عليكم فالناقضون لما عاهدتم ربكم عليه ما وبال تجاوزكم الحد بغير حق إلا راجع على أنفسكم إذ تجنون عليها جناية عظيمة تجلب لكم عذابا أليما عند ربكم ويكون ما تصيبونه من مرضيات لأهوائكم وشهواتكم متاعا قليلا زائلا من أنواع متاع الحياة الدنيا وستمرون في رحلة امتحانكم إلى غايتها وتنتهي آجالكم وتموتون ثم بعد مدة البرزخ الفاصل بين الموت والبعث إلينا وحدنا رجوعكم وتعيين زمان رجوعكم وتهيئة مكانه فنحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا ولدى محاسبتكم ننبئكم بكل ما كنتم تعملون في الدنيا من البغي والمعاصي فنجازيكم عليها. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها بعد كثرتها والاغترار بها إلا كالمطر الذي اختلط به نبات الأرض فنبت بالماء من كل نوع من النبات مختلط بعضها ببعض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الأعشاب ونحوها حتى إذا استكملت الأرض حسنها ونضارتها وأظهرت ألوان زهرها وتزينت بأصناف النباتات المختلفة وظن أهل تلك الأرض ظنا راجحا أنهم قادرون على حصادها وقطافها أتاها قضاؤنا بهلاكها وإبادة كل ما نبت فيها في الليل أو النهار فجعلناها محصودة مقطوعة كأن لم تكن تلك الأشجار والنباتات والزروع قائمة على ظهر الأرض في الماضي القريب كما بينا لكم أيها الناس مثل الحياة الدنيا في سرعة تقضيها وانقطاع ملاذها بعد إقبالها واغترار الناس بها كذلك نبين لكم حججنا وأدلتنا لمن تفكر واعتبر. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعوكم إلى الجنة دار السلام التي تسلمون فيها من الموت والمرض والمصائب ويسلم الله عليكم وتسلم الملائكة ويسلم بعضكم على بعض والله يهدي هداية توفيق ومعونة بمشيئته التي لا تفارق حكمته وعلمه بما في نفوس عباده من خير إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام. ومن فوائد الآيات الله جل وعلا أسرع مكرا بمن مكر بعباده المؤمنين وفيها بيان ضعف الإنسان وإخلاصه لله الدعاء في الشدائد ونسيانه في الرخاء. وفي الآيات بيان بغي الإنسان وأنه عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. وفيها بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها، وما فيها من النعيم فهو فان، وأنه ينبغي للإنسان ألا يغتر بالدنيا، وعليه أن يعمل للآخرة. وفي الآيات أن الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والغموم والهموم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله وأطاعوه، لهم المثوبة الحسنى وهي الجنة، وزيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة والمغفرة والرضوان. ولا يغشى وجوه أهل الجنة غبار ولا هوان كما يلحق وجوه أهل النار. أولئك الفضلاء المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة الملازمون لها، المخالطون لألوان نعيمها، وهم فيها دائم البقاء، لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين عملوا الكفر والمعاصي في الدنيا فلهم جزاء السيئات التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة، وتغشى وجوههم ذلة وهوان لعقاب الله إياهم، ما لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم، كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل المظلم، أولئك البعداء عن رحمة الله، أولئك أصحاب النار الملازمون لها، المخالطون لألوان عذابها، وهم فيها دائم البقاء، لا يخرجون منها ولا يموتون، كما أنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا أبدا جاحدين لله، كافرين بصفاته، منكرين لرسالاته. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا، حين نجمع الخلائق جميعا لموقف الحساب، وبعد مدة متراخية من حشرهم نقول للذين أشركوا الزموا مكانكم في الموقف واثبتوا فيه أنتم وشركاؤكم، حتى تسألوا أنتم أيها المشركون والأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله، وتنظروا ما يفعل بكم وبهم. ففرقنا بين العابدين والمعبودين وميزنا بينهم، وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وقالت الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله ما كنتم إيانا تعبدون في الدنيا، بل كنتم تعبدون أهواءكم وشهواتكم، وتعبدون الشيطان بطاعته فيما يأمركم به من الكفر وفيما ينهاكم عنه من الإيمان. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فإن كنتم أيها المشركون لا تصدقوننا، فالله يشهد لنا أننا لم ندعكم إلى عبادتنا، ولم نطلب منكم أن تتخذونا آلهة شركاء لله من دونه، وأغنى الله حالة كونه شهيدا حاضرا بيننا وبينكم، يشهد لنا أننا لم ندعوكم إلى عبادتنا، وما علمنا أنكم كنتم تعبدوننا من دون الله، وما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين، ما نشعر بذلك. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. في ذلك الموقف الضحض الزلق تخبر وتعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، وردوا جميعا إلى الله الذي يتولى حسابهم وثوابهم بالعدل، وبطل وذهب عنهم ما كانوا يكذبون فيه في الدنيا، وهو قولهم إن هذه الأصنام تشفع لهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات والثمر بحسب أنظمة الكون السببية، بل من يملك السمع والأسماع والبصر والأبصار بإيجادها ابتداء وإمدادها بالبقاء إلى آجالها، ومن يخرج الحي من الميت التي ترونها في ظواهر الكون الكثيرة في الحياة النباتية من البذور التي لا حياة فيها، وفي الحياة الحيوانية من الأغذية التي لا حياة فيها، بخلق الله لها في الأجساد الحية تكون منها نطف تحتوي على كائنات حية تنعقد من بعضها الأجنة، فكل حي في الوجود أخرجه الله من ميت لا حياة فيه، ومن يخرج الميت من الحي التي ترونها في ظواهر الكون الكثيرة في بلايين الخلايا التي تموت كل دقيقة داخل جسم الإنسان الحي، وفي المشاهدات الدائمة التي تشاهدونها بأبصاركم، يخرج اللبن من الحيوانات الإناث اللبون، ويخرج المسك الذي لا حياة فيه من غدة من غدد الغزال، ويخرج العنبر من حوت العنبر، ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن. إنهم سيعترفون بعد حوار جدلي أن فاعل هذه الأشياء هو الله تعالى، وإذا كانوا يقرون بذلك فقل لهم يا رسول الله أفتصرون على موقفكم الباطل فلا تجعلون بينكم وبين عذاب ربكم وقاية تقيكم بنبذ عقائدكم الشركية والإيمان بالله وحده لا شريك له، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فذلكم العظيم الجليل الذي يفعل هذه الأشياء ويقدر عليها هو الله ربكم الحق، ثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه، الذي يستحق العبادة لا هذه الأصنام. فما الذي يكون بعد الحق إلا الضياع والباطل المباين له، فكيف تصرفون عن هذا الحق الجلي الواضح ببراهينه إلى الضلال بتأثير الأهواء والشهوات وشياطين الإنس والجن؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك الحق الذي دلت عليه آيات الله في كونه من أنه لا رب في الوجود إلا الله، وجبت وثبتت كلمة ربك بمقتضى سنته التكوينية على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه أنهم لا يؤمنون مستقبلا مهما أمهلوا. وقدمت لهم الأدلة والبراهين. ومن الفوائد في هذه الآيات الكريمات الترغيب في إتيان الحسنات لما يعقبها من النعيم والنظر إلى وجه الله الكريم، والتحذير من عمل السيئات لما يعقبها من العذاب والذل والهوان. وفي الآيات أن الآلهة، كل الآلهة، تتبرأ أيا كانت ممن عبدها يوم القيامة، وفي يوم القيامة تنبأ كل نفس بما قدمت من خير أو شر. وفي الآيات بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. وفي الآيات بيان توحيد الربوبية وأن الإشراك في الإلهية باطل، فلا بد من توحيدهما معا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كثير من آيات الكتاب العزيز ما يدل على ربوبيته، وإنما يذكر ذلك من أجل أن يلزم الخلق بعبادة الله وحده، لأنه إذا كان الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبر أموره وهو مالك أمره، فإنه لا يستحق حينئذ العبادة سواه. في الآيات بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، وأن الله جل وعلا إذا قضى بعدم إيمان قوم فإنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين، هل بعض هذه الأصنام التي تزعمون أنها آلهة من يقدر على أن ينشئ الخلق من العدم ثم يعيده بعد الموت؟ قل يا رسول الله، الله تعالى وحده هو القادر على ابتداء الخلق وإعادته، فكيف تصرفون عن طريق الحق إلى الباطل؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ قل يا رسول الله، هل بعض هذه الأصنام التي جعلتموها شركاء لله من يقدر على أن يرشد إلى الحق؟ فإذا قالوا لا ولا بد لهم من ذلك، فقل لهم أنت يا رسول الله، الله وحده يهدي للحق، وإذا كان شركاؤكم لا يهدون إلى الحق فأنا أسألكم أيهما أحق بالاتباع، من يهدي وحده إلى الحق أم هذه الأصنام التي لا تهتدي إلا أن تهدى؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد لله جل وعلا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ما لا علم لهم بحقيقته وصحته، بل هم في شك منه وريبة، إن الظن الضعيف التوهمي لا يغني عن اليقين شيئا ولا يقوم مقامه، إن الله عليم بما يفعلون من اتباعهم الظن وتكذيبهم الحق وسيحاسبهم على كفرهم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان ينبغي لهذا القرآن بصفاته الإعجازية أن يختلق وينسب إلى من هم من دون الله من إنس أو جن، لأنه لا يقدر على ذلك أحد من الخلق، ولكن كان القرآن مصدقا بما جاء من بشائر في الكتب التي أنزلت من قبله. وفي هذا القرآن تبيين وتوضيح ما جاء في الكتب السابقة من مجملات ونصوص غامضة الدلالات، إن هذا القرآن لا شك فيه أنه منزل وموحى به من رب كل موجود سوى الله تبارك وتعالى، وأنه ليس مفترا على الله، ولا يقدر أحد من البشر على الإتيان بمثله. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل أيقول هؤلاء المشركون افترى محمد هذا القرآن واختلقه من قبل نفسه؟ قل لهم يا رسول الله، إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة شبيهة به في الفصاحة والبلاغة وحسن النظم، وادعوا للاستعانة على ذلك من استطعتم من خلقه إن كنتم صادقين في الدعاء أن البشر قادرون على الإتيان بمثله، وأن محمدا افتراه من عنده ولم يوحى به إليه، فحيث عجزتم عن ذلك دل على أنه ليس من كلام البشر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فما أجابوا وما قدروا، بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يتدبروا آياته ويقفوا على ما في تضاعيفه من الأدلة على صدقه، وكفروا بما لم يحيطوا به من المعاني التي تدل على أنه تنزيل من رب العالمين. واقترب تصير ما أنذروا به من عقوبات معجلات في الدنيا أمرا واقعا متحققا، فليحذروا وقوع ما أنذروا به. فما كذب هؤلاء بالقرآن، كذلك كذبت الأمم الماضية أنبياءهم فيما وعدوهم به، فأنزل الله بهم عقوبات ساحقات ماحقات. فانظر أيها المخاطب المؤهل للنظر التفكري، انظر في آثار المهلكين السابقين كيف كان آخر أمر الظالمين من الأمم السابقة المهلكة بالعقاب الرباني الشامل. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. ومن قومك يا رسول الله، من سيؤمن بالقرآن مستقبلا؟ ومنهم من لا يؤمن به حتى يموت على ذلك. وربك أعلم من كل ذي علم بالمفسدين الذين لا يؤمنون. أبان الله عز وجل في هذه الآية حكمته في عدم إنزال العقاب المعجل بالكفار المكذبين بالقرآن، وهي أنه قد علم أن في نفوس بعضهم استعدادا لأن يؤمنوا به مستقبلا، وعلم أن آخرين منهم قد وصلوا إلى حالة ميؤوس منها، وهؤلاء يستحقون أن تنزل بهم عقوبات فردية ومهلكات خاصة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبك قومك يا رسول الله فقل لهم لي أثر عملي خيرا كان أو شرا، ولكم أثر عملكم خيرا كان أو شرا، فإن كنت كاذبا أفتري على الله فأنا وحدي أنال عقاب افترائي عليه، وأنتم بريئون من مسؤولية ما أعمل. وإذا كذبتم بآيات الله فستنالون عقاب تكذيبكم، وأنا بريء من مسؤولية كفركم والجزاء عليه. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك يا رسول الله بأسماعهم الظاهرة، ولكنه لا يسمعك بمراكز السمع في دماغه، أفأنت تقدر على إسماع الصم صمما داخليا الذين لا يعقلون في مراكز السمع في أدمغتهم، ما تنقله من مسموعات أجهزة نقل الأصوات في آذانهم بسبب الصوارف والحجب، إن القادر على إسماعهم سمعا ينتفعون به هو الله الرب الخالق بسلطة الإجبار التكويني، لكنه سبحانه لم يشأ لمنافاته لمشيئة التخيير التي شاءها لعباده. فمن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان، أفأنت تقدر على إسماع الصم؟ فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه. ومن فوائد الآية إثبات عقيدة البعث بعد الموت والهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه، والواجب في العقائد اتباع اليقين دون الظن، وإعجاز القرآن في بلاغته وتشريعه دليل على أن القرآن من عند الله جل وعلا، وليس في مقدور أحد أن يأتيه ولو بآية من مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة. وفي الآيات بيان حال المشركين وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان كبرهم وعنادهم. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ومن هؤلاء المشركين من ينظر إليك يا رسول الله بأبصارهم الظاهرة أفأنت تهدي العمي عما داخليا يمنع مراكز البصر في أدمغتهم من أن تبصر ما تنقله من مرئيات أجهزة نقل المرئيات في أعينهم، إنك لا تستطيع ذلك لأننا لم نعطك سلطة الإجبار التكويني بعد أن منحنا الناس حرية الاختيار بإرادتهم لابتلائهم في ظروف الحياة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا بزيادة في سيئاتهم أو نقص من حسناتهم، ولكن الناس لا يظلمون إلا أنفسهم بالكفر والمعصية ومخالفة أمر الله ونهيه. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لآياتنا، يوم يجمع الله هؤلاء المشركين بعد البعث في موقف الحساب كأنهم لم يقيموا ولم يلبثوا في قبورهم طوال مدة البرزخ بين الموت والبعث إلا مقدار ساعة من النهار الذي كانوا يعهدونه في الحياة الدنيا. يعرف بعضهم بعضا إذا خرجوا من قبورهم كما كانوا يتعارفون في الدنيا، ثم تنقطع المعرفة بينهم إذا عاينوا أهوال يوم القيامة. قد خسر من باع آخرته الباقية بدنياه الفانية وكذبوا بلقاء الله للحساب وفصل القضاء، وما كانوا في الدنيا مهتدين إلى ما نصلحهم به وما ينجيهم من هذا الخسار. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك يا رسول الله بعض ما نعدهم به من العذاب المعدل عقابا لإصرارهم على الكفر والتكذيب، أو نتوفينك قبل أن نريك بعض الذي نعدهم في الدنيا فإلينا وحدنا مرجعهم في الآخرة، وسترى يا رسول الله ما أعد الله لهم من العذاب بحسب كفرهم وتكذيبهم، والله حاضر مراقب يعلم كل صغيرة وكبيرة بكل ما يعملون في الحياة الدنيا مع توالي الوحدات الزمنية، ثم هو سبحانه شهيد عليهم يوم الدين، يخبرهم عند محاسبتهم بجرائمهم التي كانوا قد اكتسبوها في الحياة الدنيا، ويجازيهم عليها يوم القيامة. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة تقدمت قبلكم أيها الناس رسول يدعوهم إلى الإيمان بالله وطاعته، فإذا جاءهم رسولهم وبلغهم ما أرسل به إليهم فكذبه قوم وصدقه آخرون، حكم الله بينهم بالعدل، وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا، ولكن يجازي كل أحد على قدر عمله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فيقول هؤلاء الكفار متى زمن تحقيق هذا الموعود به من عذابنا إن كنتم صادقين فيما تعيدونا به. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لهم يا رسول الله إني لا أملك لنفسي دفع ضر أو جلب نفع، ولا أقدر على ذلك إلا ما شاء الله أن أقدر عليه. لكل أمة أنذرها الله بعقاب معجل، وقت معين في علمه تعالى لا يتغير ولا يتبدل، فإذا جاء وقت إنزال عقابه فيهم فلا يتأخرون عن ذلك الأجل الذي أجل لهم لحظة من الزمن، ولا يتقدمون عليه لحظة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين أتفكرتم تفكيرا سديدا بأنات وروية وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية؟ إن أتاكم عذاب ربكم الذي تستعجلون في الليل أو في النهار فماذا يكون تصرفه؟ أتستقبلونه بمسرة وترحاب أم بخوف وهلع وإيمان وندم على ما سلف منكم؟ ما الذي يستعجل من عذابنا هؤلاء الكفرة المكذبون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ أبعد إمهال لكم مدة من الزمن إذا وقع العذاب وحل بكم أيها المشركون آمنتم بالله وقت لا ينفعكم فيه التصديق، فقد انتهى زمن امتحانكم وجاء زمن محاسبتكم، ويقال لكم الآن تؤمنون حين وقع العذاب وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ثم بعد البعث والحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء بإدخال الظالمين جهنم دار العذاب، إذا سألوا تخفيف يوم من العذاب عنهم قيل لهم ذوقوا عذاب الله الدائم، لا تجزون إلا بسبب ما كنتم تكسبون في الدنيا من الشرك والتكذيب والجرائم والآثام. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستخبرك هؤلاء المشركون يا رسول الله أحق ما تعدنا به من نزول العذاب المعجل؟ قل لهم يا رسول الله نعم وربي، إن وعد الله لكم بالعذاب المعجل وعد حق لا شك فيه، وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب ربكم إذا شاء إنزاله بكم. في هذه الآيات البينات من الفوائد أن الإنسان هو الذي يورد نفسه موارد الهلاك، فالله تعالى منزه عن الظلم، وأن الواجب على المؤمن إعداد العدة ليوم القيامة وما فيه من أهوال ومشاهد، وأن خسران من كذب بيوم القيامة ولقاء الله واقع متحقق، وأن مهمة الرسول هي البلاغ، والله يحكم بينه وبين قومه إنهم كذبوه يوم القيامة، والنفع والضر بيد الله عز وجل وحده، فلا أحد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرا ولا نفعا، ولكل أمة أجل لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فإذا جاء لا يتقدم طرفة عين ولا يتأخر، والإيمان لا ينفع صاحبه عند معاينة الموت. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس أشركت ما في الأرض من شيء لبذلت ما تنجو به من عذاب يوم القيامة، إلا أنه لا ينفعها الفداء ولا يقبل منها، وأخفوا آثار الغم والأسف يوم القيامة على ما فعلوا من الظلم حين رأوا بوادر وسائل العذاب الرباني لهم جزاء ظلمهم، وكان إصرارهم الندامة لأنهم كبراء قومهم لا يريدون أن يفتضحوا أمام أتباعهم، إذ ما زال الكبر يعمل في صدورهم عمله، وحكم الله عز وجل بينهم بحسب جرائمهم بالعدل، وهم لا يظلمون في الحكم، لأن الله تعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تنبهوا وتحققوا، إن كل شيء في السماوات والأرض ملك لله تعالى لا يشركه فيه غيره، فليس للكافر شيء يفتدي به من عذاب الله يوم القيامة. تنبهوا وتحققوا، إن كل ما وعد الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من ثواب الطائع وعقاب العاصي وصدق مطابق لما قدره في المستقبل وسيقع حتما، ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك، ويحيي ويميت وإليه ترجعون. الذي يملك السماوات والأرض هو وحده القادر على الإحياء والإماتة، يدخل الروح في الجسد فيكون الجسد حيا، ويفصل الروح عن الجسد فيكون الجسد ميتا، وإلى حساب ربكم وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه أيها الناس ترجعون بعد بعثكم من قبوركم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس جميعا، قد جاءتكم في آيات القرآن المجيد موعظة من ربكم تثير الرغبة والرهبة في نفوسكم، وتذكركم بما يلين قلوبكم، وجاءكم في آيات القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة والجهالات المهلكة، مما فيه صلاحكم وصلاح مجتمعاتكم، وهو هدى من الضلالة يرشدكم إلى ما فيه سعادتكم في دنياكم وآخرتكم، وآثر من آثار رحمة الله على المؤمنين، لأنهم هم الذين انتفعوا بالقرآن واتبعوا ما يهدي إليه دون غيرهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته، قل للناس مبينا ومقنعا استمسكوا بإفضال الله عليكم ورحمته العظيمة بكم وما آتاكم في كتابه المجيد من المواعظ وشفاء الصدور، فبذلك الذي جاءكم من ربكم والحرص على الاستمساك به واتباعه فليفرحوا. واعلموا أن ما أعد الله لكم فيما لو استمسكتم به واتبعتم وصاياه هو خير لكم من كل ما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها الفانية. وفي هذه الآية دعوة إقناعية بشأن القرآن وما جاء فيه من موعظة وشفاء وهدى ورحمة، رغبة في استجابة غير المستجيبين بعد من الناس، وتثبيتا للمستجيبين وإعلاما لهم بما يخفف تعلقهم في الدنيا ويربط قلوبهم بفضل الله المدخر للمؤمنين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ قل يا رسول الله لكفار مكة أتفكرتم تفكيرا سديدا بأنات وروية وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية ما خلقه الله لأجل نفعكم من بركات السماء من زرع وضرع وغيرهما، فجعلتم من ذلك الرزق حراما كالبحيرة والسائبة وحلالا كالميتة؟ قل لهم يا رسول الله الله أذن لكم بأن تصدروا أحكام تحريم وتحليل وهو صاحب الحق دون غيره في أحكام التحريم والتحليل التعبدية، بل أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه وادعائكم أن الله أمركم بذلك. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أي شيء يظن هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب أن الله فاعل بهم؟ أيحسب هؤلاء إذا لقوه يوم القيامة أنه سيعفيهم من المسؤولية ولا يعاقبهم على افتراءاتهم في التحليل والتحريم دون إذن منه ومن غير دليل يستندون إليه؟ إن الله لذو فضل على الناس ببعثة الرسل وإنزال الكتب وإمهال المكذبين رغبة في إيمانهم، فلا يعجل لهم العقوبة ولكن أكثرهم كافرون لا يشكرون الله على ذلك الفضل والإحسان. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون يا رسول الله أنت وأصحابك من الداعين بدعوتك في أمر من الأمور، وما تتلو شيئا من كتاب ربك من مقروء، ولا تعملون أيها المؤمنون من عمل صالح تدعون فيه إلى ربكم وتتحملون أبا أعدائكم إلا كنا حاضرين مراقبين لأعمالكم حين تندفعون بهمة ونشاط مجاهدين في نصرة دينكم. وما يبعد عن علم ربك يا رسول الله ولا يخفى عليه من مقدار وزن ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من مثل وزن ذرة حتى أقل شيء في الوجود غير قابل للانقسام ولا أكبر منها حتى أعظم مقدار في الوجود ولا شيء في الوجود كله من الذوات والصفات والأحداث إلا وهو مسجل في كتاب واضح جلي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن فوائد الآيات الكريمات عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض ولن يقبل منه. وعقاب الله واقع على الكافرين لا محالة، والقرآن شفاء للمؤمنين من الأمراض القلبية لما فيه من الهدى والمواعظ. وينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا الفانية. تشريع الأحكام بالحل والحرمة هو من عند الله وحده، وينبغي الشعور بمراقبة الله لنا في السر والعلن، والله مطلع على كل أعمالنا، وكل ما يقوم به الإنسان فهو مسجل عند الله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتنبهوا وتحققوا، إن أولياء الله الذين نصروه وأحبوه وتحققوا بعبوديته لا خوف عليهم تضطرب به نفوسهم وقلوبهم يوم الدين بسبب ترقب مكروه من عذاب الله، ولا هم يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا ولذاتها، لأن رحمة الله ستشملهم بالعفو والغفران، ولأن ما سينالون من النعيم في الجنة فوق ما يتمنون ويشتهون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، وصفة أولياء الله أنهم آمنوا إيمانا صحيحا صادقا راسخا مستوفيا كل عناصر الإيمان، وكانوا يتقون عقوبات الله بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، ولاقوا ربهم على ذلك. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهؤلاء الأولياء الخبر السار المفرح من الله سبحانه في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، والثناء الحسن والتأييد والنصر والتمكين في الأرض، ولهم البشرى من الملائكة بالمغفرة والرحمة قبيل قبض أرواحهم وهم يحتضرون، وبعد الموت وفي موقف الحشر وبعد الحساب وبمشاهدة منازلهم في الجنة لا خلفة لوعد الله الذي وعد به أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى ألسنة رسله. ذلك الذي وعدهم الله به في الآخرة هو الظفر العظيم الرفيع المنزلة. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك يا رسول الله قول هؤلاء المشركين لك، ولا يغمك تخويفهم إياك، إن القوة الغالبة كلها لله جميعا، هو المتفرد بها دون غيره، وهو ناصرك عليهم والمنتقم لك منهم. فلا يحزنك ما يقولون فيك وفي القرآن وما يدبرونه في أمرك، والسميع لأقوالهم العليم بأحوالهم وبما يدبرون من مكائد وما يعدون من قوى وخطط لمنع دين الله تعالى من الظهور. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. انتبهوا واعلموا متحققين، إنه لا ملك لأحد في السماوات ولا في الأرض إلا لله عز وجل، فهو يملك من في السماوات من ملائكة ومن في الأرض من ملائكة وإنس وجن. وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله ويعبدونهم على أنهم شركاء لله، ما يتبعون في عبادتهم لآلهتهم إلا الظن التوهمي بأنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله، وما هم إلا يكذبون على الحقيقة بالتوهم الكاذب والظن الضعيف الذي لا قيمة له في تحصيل المعارف. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الله ربكم أيها الناس الذي خلق لكم الليل لتسكنوا فيه من حركة العمل ومن شدة الكدح لكسب أرزاقكم، ولتستريحوا فيه من التعب، وخلق النهار مبصرا لكم بضياء كاشفا لكم الأشياء التي تريدون إبصارها بأعينكم لتهتدوا فيه لحوائجكم وأسباب معايشكم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سمع اعتبار وتدبر، فيعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الإله المعبود المنفرد بالوحدانية. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال طائفة من المشركين إن الملائكة بنات الله، تنزه الله وتقدس عن اتخاذ الولد، والغني بذاته وصفاته عن جميع خلقه، فكيف يليق بجلاله اتخاذ الولد؟ له ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكلهم عبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وهو خالقهم، فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له؟ ما عندكم حجة وبرهان على ما زعمتم من اتخاذه تعالى ولدا أتقولون على الله قولا لا تعلمون حقيقته وصحته بغير حجة ولا برهان؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل يا رسول الله لهؤلاء الذين يقولون على الله الباطل ويزعمون أن له ولدا، إن الذين يختلقون الكذب من عند أنفسهم فيصفون الله بما يستحيل أن يتصف به أو يتقولون عليه أقوالا لم يقلها لا ينجحون في سعيهم ولا يفوزون بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ما يتقلبون فيه مما يلذ ويطيب لهم هو متاع قليل ضئيل زائل يتمتعون به في الدنيا مدة أعمارهم وانقضاء آجالهم، ثم إلينا وحدنا بعد مدة البرزخ الفاصل بين الحياة الأولى والحياة الأخرى رجوعهم، إذ نحاسبهم ونفصل القضاء بينهم ونحكم عليهم يومئذ بأنهم كانوا كافرين، ثم ننفذ فيهم ما حكمنا عليهم به من العذاب الشديد بسبب ما كانوا يكفرون كفرا إراديا بما أوجبنا عليهم أن يؤمنوا به دون أن يكون لهم عذر. أي عذر في كفره؟ فإنهم إنما كفروا بمحض مشيئتهم واختيارهم، ولم يعلنوا الكفر مجبرين مضطرين على الإعلان به. في الآيات من الفوائد: أولياء الله هم الذين يؤمنون بالله جل وعلا وبما أنزل من كتاب وأرسل من رسول، ويؤمنون بالبعث بعد الموت وبالحساب والجزاء والجنة والنار. هؤلاء يأمنون يوم القيامة ولا يحزنون على ما فاتهم، وولاية الله تكون لمن آمن به وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون لهم البشرى من ربهم، إما بالرؤيا الصالحة أو عند الموت أو عند غير ذلك من المواقف. والعزة لله جميعا وحده، ومالك الملك، وما عبد من دون الله لا حقيقة له. وفي الآيات الحث على التفكر في خلق الله، لأن ذلك يقود إلى الإيمان بالله وإلى توحيده. في الآيات بيان عظم كفر من نسب إلى الله الولد، وفيها حرمة الكذب على الله عز وجل وأن صاحبه لا يفلح، وما عند الكفار من متاع الدنيا قليل لما ينتظرهم من العذاب، فينبغي للمؤمن ألا يغتر بذلك. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. واقرأ على قومك يا رسول الله. المغتفين بقوتهم، المستهزئين بالمؤمنين، اقرأ عليهم خبر نوح ذا الشأن العظيم حين قال لقومه الذين توعدوه بأن يقتلوه رجما بالحجارة إن لم ينتهي عن دعوتهم ومقاومة شركهم، يا قوم إن كان ثقل عليكم طول مقامي فيكم ووعظي إياكم بآيات الله وحججه وبيناته وعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله وحده توكلت في أن يحبط ما تكيدون وما تدبرون فهو حسبي وثقتي فأحكموا كل أمركم واعزموا على إهلاكي وادعوا آلهتكم فاستعينوا بها على مطلوبكم ثم لا يكن أمركم الذي تجمعون عليه للتخلص مني وتعدون له ما تستطيعون من قوى تدبيرا خفيا مبهما ولكن ليكن أمركم ظاهرا منكشفا ثم بعد أن تجمعوا كل قواكم وتدبروا كل مكايدكم أدوا إلي بما في أنفسكم من مكروه وما توعدونني به من قتل وطرد ولا تمهلوني لحظة واحدة بل عجلوا أشد ما تقدرون عليه. هذه آياته التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه عليه السلام في هذا التحدي، ولم يستطيعوا أن يبلغوا منه شيئا ولا أن يمسوا منه شعرة مع هذا التحدي السافر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن أدبرتم مبتعدين عن الاستجابة لدعوتي فما سألتكم من عوض على تبليغ الرسالة حتى أكون متهما في نفوسكم بأني أدعوكم لمصلحة دنيوية لي عندكم، ما ثوابي وجزائي على قيام بوظائف رسالتي إلا على الله الذي أرسلني لأبلغكم رسالاته وأدعوكم إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأنا مثلكم مأمور بالشيء الذي أدعوكم إليه، قد أمرني ربي أن أكون واحدا من المسلمين المؤمنين بربهم المطيعين لأوامره ونواهيه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فإن أدبرتم عن الاستجابة لدعوتي وصنعتم ما تريدون فإن الله عز وجل أمرني أن أكون واحدا من المسلمين المؤمنين به تعالى المطيعين لأوامره ونواهيه. بعد أن أدى إليهم رسالة ربه كذب نوحا قومه تكذيبا غير مطموع في رجوعهم عنه، فكان من الحكمة إهلاكهم. فأمرنا نوحا بأن يصنع السفينة ويركب فيها هو والذين آمنوا به واتبعوه، فخلصناه هو ومن معه وهم راكبون في السفينة، خلصناهم من شرور الكفار ومن الطوفان، وجعلنا الذين نجيناهم سكان الأرض يخلفون من هلكوا بالطوفان ويخلف بعضهم بعضا، وأغرقنا بالطوفان الشامل الذين كذبوا بآياتنا الإعجازية والبيانية والكونية. فانظر أيها المتفكر المتدبر المعتبر بتصاريفنا في عبادنا الحريص على نجاته وسعادته، انظر كيف كان آخر أمر الذين أنذرهم نوح بعقابنا الشديد المعجل فلم يؤمنوا ولم يقبلوا ذلك. انظر واعتبر وتأمل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات البينات التي تدل على صدقهم فبلغوهم رسالة ربهم وصبروا عليهم فكذبوهم وأصروا على كفرهم واستحجرت قلوبهم فما كان لديهم أي استعداد لأن يؤمنوا عن طريق إراداتهم بسبب ما كذبوا به من قبل طوال مسيرة رسلهم بينهم داعين مبلغين. مثل ذلك الطبع الذي وصلت إليه أقوام الرسل السابقين الذين استحقوا بتكذيبهم رسل ربهم استحقوا الإهلاك الشامل، مثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب كل الكافرين في كل عصر وفي كل أمة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فبعد مدة متراخية من الزمن بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون ملك مصر وأشراف قومه ومجلس مستشاريه وكبار أركان ملكه، بعثناهما بالمعجزات الدالات على صدقهما فاستكبروا عن الاستجابة لدعوة الحق الربانية وكانوا قوما كفار مكتسبين للإثم منبعثين في الفجور. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فحين جاء فرعون وقومه الحق الذي جاء به موسى من عند الله وعاندوا وقالوا إن هذا الذي جاء به موسى من آيتي السحر واليد سحر ظاهر واضح يعرفه كل أحد، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قال لهم موسى متعجبا من كلامهم أتقولون للحق لما جاءكم هو سحر وهو حق جلي واضح أسحر هذا؟ إنه ليس بسحر وصاحب السحر لا يظفر أبدا مهما اتخذ من وسائل ومهما أحكم من أسباب. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال قوم فرعون لموسى أجئتنا ومعك العجائب السحرية لتصرفنا وتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا من الدين وليكون لك ولأخيك هارون الاستعلاء والتعاظم في أرض مصر وما نحن لكما بمصدقين فيما جئتما به. فمن فوائد الآيات الحث على التأسي بالسابقين ففي سيرتهم العبر والاتعاظ. وسلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله، وينبغي للمؤمن أن يطلب أجر دعوته من الله إلا للضرورة. والمؤمن عاقبته النجاة والفوز، والكافر عاقبته الخسران والنكال. والإصرار على التكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدا. وحال أعداء الرسل واحد، وهم دائما يصفون الهدى بالسحر والكذب، والساحر لا يفلح أبدا. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون جيئوني بكل ساحر متقن للسحر لأظهر أن ما أتى به موسى سحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فحين جاء السحرة من الأقاليم المصرية واجتمع بهم فرعون وعرض عليهم الأمر الذي دعاهم إليه وعدهم بالأجر المادي الكبير وأعدوا عدتهم وحضروا مكان المباراة، وقال السحرة إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال لهم موسى عليه السلام: ألقوا على الأرض ما معكم من الحبال والعصي. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا ما معهم من الحبال والعصي وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، قال لهم موسى عليه السلام واثقا بنصر الله له: الذي جئتم به وألقيتموه هو السحر الباطل الذي يخيل لأعين الناس تخيلا ولا يقلب حقائق الأشياء، إن الله سيهلكه وسيظهر فضيحة صاحبه، إنكم بسحركم مفسدون في الأرض مع سيدكم فرعون وجنوده، إن الله لا يصلح عمل المفسدين بتخريب العمران وقتل الأبرياء وظلم الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ويظهر الله الحق الذي جئتكم به ويقويه ويعليه على باطلكم بكلماته التكوينية التي يقول فيها للشيء الذي أراده كن فيكون فورا على مراده جل جلاله، ولو كره المجرمون المنبعثون في المعاصي من آل فرعون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فما صدق بموسى عليه السلام مسلما له وعما أتى به من المعجزات العظيمة الباهرة إلا ذرية من قومه من بني إسرائيل على خوف من فرعون وأشراف قومهم من بني إسرائيل أن ينتقم منهم معذبا لهم، وإن فرعون لعات قهار متكبر في الأرض، وإنه لمن المجاوزين الحد في كثرة القتل والتعذيب لبني إسرائيل. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال موسى للذرية الذين آمنوا له من بني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله إيمانا صحيحا صادقا وأسلمتم له فعليه وحده توكلوا، ولأمره فسلموا، فإنه ناصر أولياءه ومهلك أعداءه إن كنتم مسلمين. فإن صدق التوكل على الله يمدكم بالقوة والهمة والصبر والثبات. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقال قوم موسى مجيبين له: على الله وحده اعتمدنا لا على غيره، وإليه سبحانه فوضنا أمرنا، ربنا لا تظهر علينا القوم الظالمين، ولا تسلطهم علينا، ولا تمكنهم من فتنتنا في ديننا بإغراءاتهم وتضليلاتهم وتعذيبهم لنا، فإننا إن فتنا في ديننا صرنا وسيلة لفتنة الآخرين، إذ يتأثرون بفتنتنا عن ديننا فيتابعوننا، فنكون نحن بذلك فتنة لهم، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وخلصنا برحمتك من أيدي قوم فرعون الكافرين الذين يستعبدوننا ويستعملوننا في الأعمال الشاقة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اختارا وهيئا لكما ولقومكما بمصر بيوتا لعبادتي فيها بالصلاة والذكر، واجعلوا بيوتكم هذه ذات قبلة متجهة إلى بيت المقدس، وأقيموا الصلاة بالمواظبة عليها في أوقاتها وأدائها على الوجه الشرعي المطلوب. وبشر يا موسى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة بالعاقبة الحسنة السارة في الدنيا وفي الآخرة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون ووزراءه ومستشاريه وأعيان مملكته المناصرين له والمؤيدين لجبروته آتيتهم من زخرف الدنيا ومباهجها وحليها زينة يتزينون بها وأموالا من الذهب والفضة والجواهر يكنزونها في الحياة الدنيا التي تبتلي فيها عبادك. ربنا لقد امتحنتهم وأمهلتهم إمهالا طويلا لتكشف لهم ولغيرهم أن إرادتهم التي منحتهم إياها لاختبارهم لا تعزم إلا على أن يضلوا عن سبيلك وصار صلاحهم وإيمانهم أمرا ميؤوسا منه. ربنا اطمس على أموالهم بالمحو والإزالة وغيرها عن هيئتها فلا ينتفعوا بها وشد على قلوبهم بالمكاره والمؤلمات الموجعات لإنانتها للحق فلن يؤمنوا إلى أن يروا بأعينهم مقدمات العذاب الشديد المؤلم. من فوائد الآيات: الثقة بالله وبنصره ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي، وفي النهاية النصر للحق مهما على الباطل وطغى. وفي الآيات وجوب التوكل على الله ووجوب الاعتماد عليه وحده، وفيها بيان أهمية الدعاء وأنه من صفات المتوكلين، وفيها تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الأديان السماوية وفي كل الأحوال. وفي الآيات مشروعية الدعاء على الظالم: ولقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله تعالى لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما في فرعون وأشراف قومه وأموالهم فسنعذبهم ونهلكهم مع جنودهم فاستقيما في سلوككما وفي قيادتكما لبني إسرائيل على صراط ربكما وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب ولا تسلك طريق الجهلة الذين لا يعلمون صراط الحق من قومكما بني إسرائيل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وسرنا بالعناية والحفظ مصاحبين بني إسرائيل الطريق اليبس الذي فلقنا البحر عنه حتى عبروه وجاوزوه وخرجوا منه إلى البر آمنين. فلحقهم فرعون هو وجنوده ظلما وتجاوزا للحق، وجرى وراءهم هو وجنوده جريا سريعا ليدركهم. فلما أدرك فرعون الغرق وعاين هو وجنوده ملائكة العذاب قال صدقت أنه لا إله إلا الذي صدقت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الخاضعين لله بالانقياد والطاعة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تتوب يا فرعون وتقر لله بالعبودية حين يئست من الحياة وأيقنت بالموت وقد عصيت الله قبل نزول عذابه فيك وضعت التوبة في وقتها وآثرت دنياك الفانية على آخرتك الباقية وكنت من الملوك الطغاة المفسدين الضالين المضلين عن الإيمان، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاليوم ننجيك من أن تأكلك حيتان البحر ونلقيك على مرتفع من الأرض ببدنك وأنت جسد لا روح فيك في نهاية الخسة والذلة لتصير برمي جسدك على مرتفع من الأرض ميتا حقيرا لمن يأتي وراءك من الناس عبرة يعتبرون بك. وإن كثيرا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ونؤكد لكم أننا أسكننا بني إسرائيل وأنزلناهم منزلا محمودا ومكانا صالحا مرضيا في أرض فلسطين وبلاد الشام بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام وظهور ملك طالوت وداود وسليمان. ورزقناهم من الرزق الحلال الطيب من خيرات الأرض المباركة فجاءهم العلم الديني الرباني ببلاغات موسى وهارون والأنبياء والرسل من بعدهما واتبع أحكام دين الله بعضهم وخالفهم آخرون إذ جاء بعض صالحيهم خلف فاسد ورثوا الكتاب الرباني ولم يعملوا بأحكامه وحرفوا في دين الله فغيروا وبدلوا افتراء على الله فسلبهم الله ما أنزلهم وأسكنهم من منازل حسنة في بلاد الشام بسبب فسادهم وإفسادهم وظلمهم وعدوانهم. ولا يقتصر الجزاء على ما عاقبناهم به في الحياة الدنيا فإن ربك أيها المتلقي لآياتنا يقضي يوم القيامة بين بني إسرائيل في كل ما كانوا يختلفون فيه وبعد قضائه بينهم يجازي المحسنين منهم بفضله والمسيئين منهم بعدله. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فإن كنت يا رسول الله في ظن ضعيف موقع في حيرة وتردد مما أنزلنا إليك من قرآن بشأن موسى وبني إسرائيل وفرعون وقومه فاسأل أحبار اليهود وعلماءهم الذين يقرؤون في كتبهم ما هو مكتوب فيها عن موسى وبني إسرائيل وفرعون وقومه ليطلعوك إذا صدقوا أما كتب فيها من قصص تتفق مع ما أنزلنا إليك لقد جاءك الخبر الصادق الحق المطابق للواقع تماما من ربك فلا تكونن من الشاكين ولا تكونن أيها المتلقي للبيان القرآني الذي تعتلج في نفسك تساؤلات مما سبق بيانه لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله البيانية المنزلة في القرآن فتكون من الخاسرين الذين سخط الله عليهم ونالوا عقابه. والمقصود بهذا الخطاب توجيه بعض حديث الإسلام في المدينة ممن لهم صلة بيهود المدينة لمسح الخواطر التشكيكية والأحاديث النفسية التي تدور في نفوسهم بشأن أخبار موسى وبني إسرائيل وفرعون وقومه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل وهو على كمال اليقين بكل ما أنزل الله عز وجل عليه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين ثبت عليهم حكم ربك يا رسول الله بتعذيبهم وإهلاكهم إهلاك استئصال أو تعذيبهم عذابا أبديا في نار جهنم لا يوجد لديهم استعداد ما لأن يؤمنوا مستقبلا مهما أمهلوا ومهما ذكروا ولو جاءتهم كل آية بيانية أو كونية أو إعجازية فإنهم لا يؤمنون بها حتى يروا بأعينهم العذاب الأليم في نار جهنم أو مقدمات عذاب استئصالهم في الدنيا، فحينئذ لا ينفعهم الإيمان. ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين، ولا تقبل توبة من حشرجت روحه أو عاين العذاب. واليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكت هلاك الاستئصال آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينته فنفعها إيمانها بأن يقبله الله تعالى منها ويكشف عنها العذاب بسببه؟ لكن قوم يونس لم يجروا على سنة أسلافهم، بل بادروا إلى الإيمان قبل نزول العذاب حين رأوا أماراته، فقبل الله إيمانهم وكشف عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعهم إلى وقت انقضاء آجالهم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولو شاء ربك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من بعده، لو شاء ربك إكراه الناس على الإيمان لسلبهم حرياتهم وإراداتهم فجعلهم مجبورين فأكرههم، فآمن بك وصدقك من في الأرض كلهم جميعا. ولكن هذا ينافي حكمة الابتلاء وترك الناس لاختيارهم، فبعضهم يختار بإرادته ومشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا سبيل الهداية، وبعضهم يختار بإرادته ومشيئته سبيل الضلال. أفأنت يا رسول الله ويا أيها الداعي إلى الله من بعده تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وهو أمر لم يختره الله لنفسه مع قدرته التامة عليه، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس ذات إرادة ومشيئة ممكنة من الإيمان والكفر أن تؤمن أو تكفر إلا وهي مصحوبة فيما تختار بإذن وتمكين من الله رب العالمين، وهي الإرادة الكونية دون أن تكون مجبورة على إيمان أو كفر. فلا تجهد نفسك على إيمانهم، فإن أمرهم إلى الله، ويجعل الله رجس الحكم بالكفر على الكافرين الذين لا يفهمون عن الله أمره ونهيه ولا يعقلون بإراداتهم أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم في الفجور. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات، انظروا بقلوبكم نظر اعتبار وتفكر وتدبر، ما الذي في السماوات والأرض من الآيات التكوينية الدالة على وحدانيته؟ فإذا نظرتم هذا النظر التدبري تحققتم من صدق رسولكم فيما جاءكم به عن ربكم. ولا تغني الآيات الكونية الدالات على علم الله وقدرته والأحداث التي جرت للمكذبين المهلكين من الأمم السابقة، لا تغني عن قوم ليس لهم استعداد لأن يؤمنوا مهما أمهلوا وعولدوا، حتى لا يمنعهم الإيمان عن الانطلاق وراء أهوائهم وشهواتهم الجامحة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لا ينتظر هؤلاء المشركون من قومك يا رسول الله إلا يوما يعاينون فيه العذاب مثل أيام الذين مضوا من قبله، قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، أهلكناهم جميعا. قل لهم يا رسول الله إن لم تؤمنوا فانتظروا ألا يتحقق لكم ما تنتظرونه من التخلص مني ومن دعوتي، فانتظروا إني معكم من المنتظرين أن ينصرني ربي ويخذلكم ويحبط كل مكايدكم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم بعد الانتظار ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا والذين آمنوا بهم واتبعوهم من شرور الكافرين ومكايدهم، وكما أنجينا رسلنا والذين آمنوا معهم من شرور الكافرين ومكايدهم، كذلك ننجيك يا رسول الله والذين آمنوا معك وصدقوا إن جاء حقا ثابتا علينا. فاطمئنوا لنصر الله أيها المؤمنون. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا رسول الله لهؤلاء الذين أرسلتك إليهم فشكوا في أمرك ولم يؤمنوا بك، إن كنتم في شك من دين الذي أدعوكم إليه فلا ينبغي أن تشكوا فيه، لأنه دين إبراهيم عليه السلام وأنتم من ذريته وتعرفونه ولا تشكون فيه، وإنما ينبغي لكم أن تشكوا في عبادتكم لهذه الأصنام، فإن أصررتم على ما أنتم عليه فلا أعبد هذه الأوثان التي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي هو قادر على إهلاككم ونصري عليكم، وأمرني ربي أن أكون من المصدقين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأمرني ربي بأن أجعل اتجاه حركة حياتي ملازما لأداء واجبات الدين ونشره والدعوة إليه مستقيما عليه غير معوج عنه إلى دين آخر، ولا تكونن مشركا بربوبية الله ولا بإلهيته من فئة المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تعبد يا رسول الله من دون الله بالدعاء أو بغيره من العبادات إلها لا ينفعك إن عبدته ودعوته، ولا يضرك إن تركت عبادته، فإن فعلت ما نهيتك عنه فعبدت غيري فإنك تصير من الظالمين ظلما من دركة الشرك، لأنك وضعت العبادة في غير موضعها فتستحق العقاب الأبدي الذي يستحقه المشركون. في الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلى والتمتع في الحياة الدنيا، وليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان، لأن هذا لله جل وعلا وحده. في الآيات إثبات مشيئة الله وأنه لا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته، ولا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه، والإيمان ينجي صاحبه والكفر يهلك صاحبه. وفيها وجوب الاستقامة على الدين الحق، وجوب البعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله يا رسول الله بشدة وبلاء لحكمة من حكمه فآلمك هذا الضر وطلبت إزالته فلا مزيل لذلك الضر الذي أنزله بك إلا هو سبحانه لا غيره. وإن يريدك ربك ممتعا بسعة ورخاء فلا مانع ولا صارف لفضله، يصيب الله بالخير العظيم من يشاء إصابته من عباده، وهو الكثير الستر لذنوب عباده الدائم الرحمة لهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قل يا رسول الله، يا أيها الناس، قد جاءكم الدين الذي هو الأمر الثابت الذي لا شك فيه من الله عز وجل، فمن اهتدى فإنما ينفع نفسه ومن ضل فإنما يضل جانيا على نفسه، لأن وبال ضلاله راجع إليه، وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها، ولست مجبرا لكم أن تستجيبوا لما أدعوكم إليه، ما أنا إلا بشير ونذير، واتبع ما يوحى إليك واصبر، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع يا رسول الله الأمر الذي يوحيه الله إليك، واصبر على أذى من خالفك من قومك، واستمر متحليا بالصبر حتى يحكم الله بشأن المصرين على كفرهم، وهو سبحانه خير الحاكمين. فلا تسأل ربك التعجيل بإهلاكهم، فإنهم إن أصروا على كفرهم وعنادهم فسينزل بهم عقابه، وينصرك وينصر الذين آمنوا معك. من فوائد الآيات الكريمات أن الخير والشر والنفع والضر بيد الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. ومن فوائد الآيات وجوب اتباع الكتاب والسنة، ووجوب الصبر على الأذى مع انتظار الفرج من الله جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.